فغش المسلمين هذا من أعظم الكبائر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فيجب على كل مسؤول أن يراعي حق الله عز وجل في هذه الرعية، يصدق معها، لا يغشها، ينصح لها. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب. من كان مسؤولا على المسلمين، من كان مسؤولا عن المسلمين لا بد أن يراعي حق الله عز وجل فيما استرعاه. ولذلك نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في المجلد الثاني، نقل عن القاضي عياض قال: ومعناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله عز وجل شيئا من أمره. هذا واضح جدا. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن ذلك يعني الغش للمسلمين من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.